يا ابويا وداعتك ما تغمض العين، يا ابويا ترد علي تروح يا حسين، يا ابويا وداعتك ما تغمض العين، يا ابويا تريد عني تروح يا حسين، روحي فدولك عاين علي، دخيلك خلي عبد الله وروحي، روحي فدولك يا ابويا حسين فدوة ارحم بحالي، لو رايد تهاجر عني الغالي، يا ابويا حسين فدوة ارحم بحالي، لو رايد تهاجر عني الغالي، لا تخليني وحدي وما إلي والي، لا تخليني وحدي ما إلي والي، اترك للرضيع بعيني برالي، شبيهة فاطمة وياه تبقى لي، شبيهة فاطمة وياه تبقى لي، خافا ما تريد من تمشي للتالي، خافا ما ترد من تمشي للتالي، زماني علي من تغيب ينداي، زماني يريد يطفي شمعة الدار، زماني علي من تغيب ينداي، زماني يريد يطفي شمعة الدار، يا مقرر تروح بهالمسية، دخيلك خلي عبد الله ورقي، روحي فدولك عاين علي، دخيلك خلي عبد الله ورقي، يلا يا ابويا يا ابويا يا ابويا وداعتك ما تغمض العين، يا ابويا يا ابويا تريد عني تروح يا حسين، يا ابويا يا ابويا عشر وين علي، يا ابويا فوق الدين، يا ابويا روحي بدولك عاين علي، دخيلك خلي عبد الله ورقي، روحي بدولك عاين علي، صبرني بغيابك يا نظر عيني، صبرني بغيابك يا نظر عيني، إذا تهجرني وحدي تخليني، إذا تهجرني وحدي تخليني، إذا تمشي الضعينة وما تتانيني، إذا تمشي الضعينة ما تتانيني، بعد جفاك من ترحل شي سليني، يظل بس الدمع يجري على خديني، يظل بس الدمع يجري على خديني، شنسيني ليالي شنسيني، شنسيني ليالي شنسيني يا ويلي يا ويلي من اشوفك ترحل بعيد يا ويلي يا ويلي مستحيل رويح تتهين يا ويلي يا ويلي من اشوفك ترحل بعيد يا ويلي يا ويلي مستحيل رويح تتهين يا بويا تظل دارك خلية دخيلك خلي عبد الله ورقية روحي فدولك عاين علي بويا بويا دخيلك خلي عبد الله ورقية يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا وداعتك ما تغمض العين يا بويا يا بويا تريد عني روح يا حسين روحي فدولك عاين علي دخيلك يلا روحي فدولك عاين علي دخيلك خلي عبد الله ورقية اريدك عيد يا بويا يمك شوية واشبع شوف منك مثل ليالي اريدك عيد يا بويا يمك شوية واشبع شوف منك مثل ليالي شو يصير بحالي لو قلت الوداعية شو يصير بحالي لو قلت الوداعية وظل ابكي ورا بعين مدمية بعد شترجى منك والدي جاية بعد شترجى منك والدي جاية أموت ولا عتاني وما ترد لي أموت ولا عتاني وما ترد لي بدونك عمري بس تلول ولنياح بدونك مستحيل البال يرتاح بدونك عمري بس للول ولنياح بدونك مستحيل البال يرتاح ردت تذكار من عندك إلي دخيلك خلي عبد الله ورقي روحي فدولك روحي فدولك عاين علي دخيلك خلي عبد الله ورقي يا بويا يا بويا وداعتك ما تغمض يا بو شوف نديك فوق فوق ها تعبتو يا بو يا بو يا وداعتك ما تغمض العين يا بو يا بو يا بو يا تريد عني تروح يا حسين روحي فدولك عاين علي دخيلك خلي عبد الله ورقي روحي فدولك وقت ما كنت اعتذر يا زهرة حياتي أغلى ما عندي تتركني صدق أتعذب بوحدي يا زهرة حياتي أغلى ما عندي تتركني صدق أتعذب بوحدي لو حاد الظعن يا والدي يحدي لو حاد الظعن يا والدي يحدي يظل خالي بعد فقدك بلد جندي عساني توسدت بفراقك بلحدي عساني توسدت بفراقك بلحدي يتعفر يا والي بالتروب خدي يتعفر يا والي بالتروب خدي وجودك وجودك خيمة ابويا علي وفياي وجودك وجودك كل حياتي ونور دنياي وجودك وجودك خيمة ابويا علي وفياي وجودك وجودك كل حياتي ونور دنياي قبل ما تخلي ايديك بيدي دخيلك خلي عبد الله ورقي روحي فدولك روحي فدولك عاين علي دخيلك خلي عبد الله ورقي يلا يا ابويا يا ابويا وداعتك ما تغمض العين يا ابويا يا ابويا تريد عني تروح يا حسين يا ابويا يا ابويا فدولك عاين ويلي دخيلك روحي روحي فدولك للشاعر أبو زينب حميد العبادي غيرك ما إلي يا شمعة أيامي من بعدك ليالي تصير أيامي غيرك ما إلي يا شمعة أيامي من بعدك ليالي تصير أيامي باكر من تروح تموت أحلامي باكر من تروح تموت أحلامي يظل يا والدي حتى الأمل ضامي وصيح شلون بعدك تخلص آلامي وصيح شلون بعدك تخلص آلامي إذا ما أشوف وجهك بويا جدامي إذا ما أشوف وجهك بويا جدامي أريد أريدك هسه تسمع مني شكواي أريدك أريدك تترك من أحبابي وياي أريدك أريدك هسه تسمع مني شكواي أريدك أريدك تترك من أحبابي وياي أروحا في دولك يا ابن الزكية دخيلك خلي عبد الله ورقي روحي في دولك روحي في دولك عاين علي دخيلك خلي عبد الله ورقي يا ابويا يا ابويا وداعتك ما تغمض العين يا ابويا أعلى أعلى يا أبويا يا أبويا وقعتك ما ترمض العين يا أبويا يا أبويا تريد عني تروح يا حسين روحي بدولك عاين علي تبتعد غيرك بعد ملي وعد ما وعدتني وترد ما قلت لي يا رايد تبتعد غيرك بعد ملي وعد ما وعدتني وترد ما قلت لي لا يعقوب مربي هالهجر قبلي لا يعقوب مربي هالهجر قبلي ولا فارق أهل بيته وبقى مثلي يوسف راح منا وعنا كل أهلي يوسف راح منا وعنا كل أهلي بعد يا هو تاني ردود يرجع لي بعد يا هو عتاني دود يرجع لي عود عليك عود عك والقلب يحسين مجمور عود عليك عود عك والدمع من عيني منثور عود عليك عود عك والقلب يحسين مجمور عود عليك أودعك والدمع من عيني منثور لو عني رحج شيصير بيا دخيلك خلي عبد الله ورقي روحي بدولك عاين يا بويا يا بويا يا الله يا الله فوق فوق يلا يلا شباب يا بويا يا بويا وداعتك ما تغمض العين